ذات تعاليق ينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم وقعوا بما فيما وقع فيه أصحاب موسى، وذكر قصة موسى مع أصحابه لما سألوه ما سألوه، فارتكفوا فعلا لم يشفع لهم الإيمان في دفع الكفر عنهم لما سألوا ما سألوا، فأخبر أن الذي سألوه هو من تأليه غير الله، لكنهم لما نهوا عنه فكفوا لم يكفروا بذلك. وظاهر كلام المصنف هنا أن ما سأله الصحابة في قصة ذات أنواط هو من الشرك الأكبر، وله في كتاب التوحيد ما يدل على أنه يرى أنه من الشرك الأصغر، والجمع بينهما ممكن، فيكون فيهم أفراد سألوا الشرك الأكبر، ويكون فيهم أفراد سألوا الشرك الأصغر، وكان هؤلاء من حدثاء العهد بالإسلام، أما كبراء الصحابة وقدماؤهم رضي الله عنهم فإن هذا لم يكن صادرا منهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله 3 فوائد من قصة ذات أنواط، أولها الحذر من الشرك، الحذر من الشرك، ومن عيون تراجم كتاب التوحيد التي تقدمت معنا باب الخوف من الشرك، فالعبد مأمور أن يخاف الشرك ويحذره. وثانيتها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر، أن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر من قول أو عمل ثم نبه عليه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، ونبه عليه ثم تاب من ساعته فإنه لا يكفر. وثالثتها أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا، أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، بل يغلظ عليه في الإنكار، بل يغلظ عليه في الإنكار، كما غلظ موسى عليه الصلاة والسلام القوم لأصحابه، ثم غلظ محمد صلى الله عليه وسلم القول لأصحابه لشدة ما جاءوا به مما يتعلق بحق الله في التوحيد.